فعندما أدخل هرزل وعرف السلطان عبد الحميد وعرف السلطان عبد الحميد أنه يريد فلسطين، صرخ في وجه الحاجب، قال: من قال، من أذن لك أن تدخل هذا الخنزير عندي؟ ثم قال لك: هرزل، أغرب عن وجهي يا ساكت. هرزل ما يأس، رجع إليه قبل سنة 1901 و 1902. 1902 جاءه بإغراء، قال له: لجيبك الخاص 150 مليون دينار ذهب. دينار ذهب كان يساوي في ذلك الوقت: نبني لك أسطول للدولة العثمانية، نبني لك جامعة عثمانية، ندافع عن سياستك في الغرب، نسد بعض ديون الإمبراطورية الدولة العثمانية، نحن لا نريد منك إلا شيء، أن تسمح لليهود بالهجرة إلى الشام. سلطان عبد الحميد قال له: وفر مطلوبك يا هذا. إن أرض فلسطين قد أخذت بالدم، ولن تؤخذ منهم مرة أخرى إلا بالدم. لقد خدمت الأمة الملة الإسلامية مدة 30 عاما، وحكم 33 سنة سلطان عبد الحميد، ولن ألطخ تاريخ آبائي وأجدادي بهذا العصر. ثم قال له: إن إعمال المبضى في جسدي سكي، وقطع عضو من أعضائي أحب إلي من أن تقطع أرض فلسطين من أراضي المسلمين. وأخيرا نظر إليه وقال: وفر نقودك يا هرزل، عندما يذهب عبد الحميد فتأخذها فلسطين مجانا. حقيقة سلطان عبد الحميد حكم 33 سنة، فأمد في عمر الإسلام 33 سنة. كان شخصية قوية، خريج كلية الشريعة سلطان عبد الحميد، وكان رجلا ذكيا، وكان الثاني على العالم في الكلية الشريعة. الأول كان مفتي فلسطين منيب هاشم، والثاني كان سلطان عبد الحميد في الكلية. ولذلك هو رجل مسلم متدين عالم، يعني فعلا معتز بدينه. لكن قد جاء إلى الحكم بعد أن بدأت الماسونية تستشري، يعني اليهود بدأوا يسيطرون، وقد استطاع اليهود أن يوصلوا مدحة باشا إلى أن يكون رئيسا للوزراء صدر الأعظم. ومدحة باشا هذا أبو الأحرار، يعني أبو الماسونيين في العالم، كانوا يسمونه أبو الأحرار. واستطاع مدحة باشا أن يقتل 2 من الخلفاء من أخ منهم، عمه لسلطان عبد الحميد عبد العزيز الذي جاء عبد الحميد بعده، وكذلك خليفة آخر. لا أعرف، نسيت اسمه. فعبد العزيز جيء به حاكما بعد قتل عمه عبد العزيز، جيء به خليفة بعد قتل عمه عبد العزيز. وما جاء به مدحت باشا للحكم إلا بعد أن أخذ عليه عهدا أن يعلن الدستور. الدستور يعني مساواة اليهود والنصارى والمسلمين أمام القانون العثماني، لأن اليهود والنصارى لا تقبل شهادتهم، ليس لهم حقوق كالمسلم، يطبق عليهم تقريبا كما يطبق على النصارى في دولة الإسلامية، لا ممنوع أن يدقوا أجراسهم، ممنوع أن يبنوا كنائسهم وكنائس لهم، ممنوع أن يعلوا بناءهم على بناء المسلمين، ممنوع كان حتى السلطان عبد الحميد أن يدخل مبشر واحد إلى العالم الإسلامي، ممنوع. وهؤلاء المبشرون ما دخلوا لبنان وما دخلوا سوريا وما دخلوا مصر إلا بعد أن جاء محمد علي باشا وأولاده وذريته وحكموا، فهم الذين سمحوا للنصارى أن يدخلوا والمبشرين. هذا الجامعة الأمريكية ما سمح لها أن تقام، جامعة أمريكية تقام في دولة الدول الإسلامية، أقيمت هذه على يد بعد السماح لها من إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا. فاليهودي ليس له أي حقوق، أما أن يكون قاضي من اليهود في المحكمة، أن يكون حاكم، أن يكون مفتشا للتعليم، أن يكون ضابطا في الجيش، أن يكون أصلا ممنوع يدخل الجيش اليهودي والنصارى. فقالوا تعلن الدستور، نضع خليفة، كلهم أعلن الدستور، فوضعوه خليفة على أساس يعلن الدستور. فمدحت باشا بعد أن نصب السلطان عبد الحميد صار يطالبه بإعلان الدستور، ألقى القبض عليه السلطان عبد الحميد وسجنه ثم قتله، قتل في الطائف، سجنه في الطائف وقتله، وكانت ضربة تدل على عزم السلطان عبد الحميد وحنكته السياسية، وبدأت الصحف في العالم تهاجم السلطان عبد الحميد. ولو رأيت الرسائل من مدحت باشا إلى الأحرار في العالم، إلى الماسونيين، و بدأ يحاول أن ينظف الدولة من هؤلاء. وبعد من هؤلاء الماسونيين، وبعد مقابلة هرزل له، أرسل هرزل، ذهب هرزل إلى إيطاليا وأرسل له رسالة فرقية: ستدفع ثمن هذه المقابلة من عرشك ونفسك. كان السلطان عبد الحميد يعلم من هم له، ويعلم أنهم أقوى منه، ويعلم أن بأيديهم من الأموال ما يستطيعون شراء بها أن يشتروا كثيرا من الضمائر، ولكنه آثر أن يضحي بنفسه وعرشه ولا أن يكون مثلنا ومثلنا. ودخل المعركة، دخل المعركة مع اليهودية العالمية، مع الماسونية، مع الدول الغربية، وبدأت الصحف في العالم تهاجم. الأسر النصرانية السرطان الذي زرعه إبراهيم باشا في داخل قلب الأمة الإسلامية والعربية، الجامعة الأمريكية في بيروت عملت مصرخة، مصرخة كبيرة تفرخ قادة تربيهم باسم القومية العربية. فبدأت أول البذور للقومية العربية في داخل الجامعة الأمريكية على أيدي المبشر. والجامعة الأمريكية جامعة أنشأت للتبشير في المنطقة، وبدأت الدعاية لها في المنطقة. الجامعة الأمريكية، الجامعة الأمريكية كانت الكلية اليسوعية الإنجيلية، كلية الإنجيلية. والرئيسها الأول مبشر، راهب مبشر. انتقوا بعض الشباب النصارى وقالوا لهم أنتم تبدأون فكرة القومية العربية. شاهين مكاريس، إبراهيم اليازدي، ابن نصيف اليازدي، و يعقوب صروف، وكان أستاذهم في الجامعة الأمريكية الياس حبالين، و الأسماء التي اشتهرت بطرس البستاني كان هو ونافيف اليازجي مع بعض. أولادهم هم الذين فرختهم الجامعة الأمريكية ورعتهم، اللي هو إبراهيم اليازجي وشاهين مكارس كنا ويعقوب صروف ولا إله إلا الله، واثنين آخرين قد يأتون الآن على في ذهن. هؤلاء الخمسة على أيديهم بدأت فكرة القومية العربية، ها؟ وأستاذهم يرعى هذا اسمه الياس حبالين نصراني كذلك. لما أرادوا يحطموا السلطان عبد الحميد أمرت بعض العائلات النصرانية أن تهاجر من لبنان إلى مصر، لأنه مصر ميدان أرحب وأوسع. فهنالك امرأة يهودية اسمها روز اليوسف، روز اليوسف في لبنان تنصرت، ثم أرسلت إلى مصر، وعندما وصلت إلى مصر سمت نفسها فاطمة يوسف وأسلمت، وبدأت تصدر مجلة اسمها روز اليوسف. روز اليوسف أم إحسان عبد القدوس، أم إحسان عبد القدوس، وهي وصحافتها هي التي أدارت السياسة المصرية لفترة طويلة من الزمن حتى بعد الثورة وبعد مجيء جمال. كانت روز اليوسف هي من نظر في روز اليوسف يعرف اتجاه الحكومة، وأسست مؤسسة روز اليوسف. أنشأت جريدة الأهرام، حتى الآن مكتوب جريدة الأهرام، أنشأها سنة 1866 يعقوب تقلى وسليم تقلى، عائلات نصرانية لبنانية. شوف 1866 إنشاء الأهرام في مصر وإنشاء الجامعة الأمريكية في بيروت في نفس السنة. الأهرام، جريدة الأهرام. جورج زيدان نصراني أرسل إلى القاهرة وعمل مؤسسة دار الهلال وبدأ يكتب عن الإسلام ويشوه عن الإسلام. عذراء قريش ويبين أن الإسلام والتاريخ الإسلامي هو عصور الجواري، عصور العبيد، عصور التقاتل على السلطة. وبدأت الصحف النصرانية تزداد في كان كذلك صحيفتين يصدرهما شابان نصرانيان، واحد اسمها المختطف أظن. المهم بدأت الصحف تكتب عن الدولة العثمانية، عن ظلم السلطان عبد الحميد، وصاروا يغمسونه بالدم الأحمر ويرتبون تحته السلطان الأحمر، حتى أن بعض الكتاب المسلمين لا زالت في أذهانهم الصورة مشوهة. مرة سمعت علي الطنطاوي يتكلم قال أكثر مخابرات معروفة في العالم كانت هي المخابرات في أيام السلطان عبد الحميد، وهذا كله من تشويه الصحافة النصرانية التي كانت تصدر في مصر وبيروت وتوجه العالم العربي. اليهود مستعجلون يريدون أن يقيموا دولتهم، الأشعار تكتب في ظل السلطان عبد الحميد، هذا ناصف اليازجي إبراهيم اليازجي كانوا يعلموننا في المدارس، أنا درست في المدارس قصائد شعر الشيخ إبراهيم اليازجي، أنا بفكرهم من شيوخ الأزهر، صدقوا ما اكتشفت أنه نصراني إلا بعدين بعد أن أصبحت أستاذ وما إلى ذلك. شعر الشيخ إبراهيم اليازجي، إبراهيم اليازجي نصراني، أيوة الشيخ بيرد. فبدأ يكتب الشعر، تنبهوا واستفيقوا أيها العرب، لقد طمى السيل حتى غاصت الركب، أقداركم في عيون الترك نازلة، وحقكم في أيادي الترك منتهب. وصاروا يصدرون نشرات ضد الدولة العثمانية، ها؟ وشعارهم كان بيت شعر، لنطلبن بحد السيف مطلبنا فلن يخيب لنا في حده إرب. القاهرة، بيروت، القاهرة بالذات كانت بؤرة الإجرام التي دمرت الإسلام، خاصة بعد أن استلم الإنجليز 1882 وبدأ التقت السياسة على أساس تدمير الدولة العثمانية. 1904 1904 جابوا السيارة، هؤلاء الماسونيون في تركيا، ولغموها، وبجانب المنصة التي يصلي عليها السلطان عبد الحميد وضعوها وفجروها، ولكن الله عز وجل نجى السلطان وقتل عدد كبير. ثم صاروا يشترون الناس الذين حول السلطان عبد الحميد واحدا في الآخر، وعملوا محافل الماسونية، وصاروا يدخلون الناس في الجيش، أي يدخلون ضباط الجيش في هذه المحافل وكبار الموظفين، وخاصة سالونيك. سالونيك كان عددها 120,000، كان فيها 120,000 يهودي. مدينة سالونيك هي على حدود اليونان تركيا، الآن تابعة لليونان، كانت تابعة لتركيا، هاي سالونيك. أنور باشا، جمال باشا، طلعت باشا، مصطفى كمال باشا، ما كذا باشا، جاويد باشا، كلهم دخلوهم في المحافل الماسونية. وصاروا يضغطوا على وتحرك الجيش سنة 1908، وطالبوا الملك الخليفة بإعلان الجيش، فاضطر الخليفة أن يعلن الدستور. أعلن الدستور في تموز سنة 1908، وعندها تساوى اليهودي والنصراني والمسلم بالحقوق. دخل اليهود والنصارى في مجلس الشورى، وصار لهم أصوات كالمسلمين، وصار مجلس الشورى هو الذي يعين الخليفة ويعزنه. دخل كرسو وأرستدي باشا وما إلى، دخلوا في داخل مجلس الشورى، هذه الوجوه الماسونية دخلوها في مجلس الشورى في عهد السلطان عبد الحميد. هذا 1908. 1909 تحرك الجيش، وكان قائد الجيش رجل عراقي اسمه محمود شوقي من سالوني، مركز الماسونية. حرك الجيش ليخلص الأمة من ظلم السلطان عبد الحميد، وحاصر الجيش القسطنطينية. الجيش عندما حاصر القسطنطينية، ومين قائد؟ عراقي، لأن السلطان عبد الحميد كان يحب العرب وكان يقربه. ولذلك كان جزاؤه أن عزلوه. فمحمود شوكت عندما حاصر القسطنطينية طلب حرس السلطان عبد الحميد الخاص، كانوا مدربين تدريبا رفيعا عاليا، طلبوا أن يردوا الجيش وكان بإمكانه. قال: لن أسمح بإراقة قطرة دم واحدة من أجل المحافظة. قطرة دم تراك من أجلي؟ قطرة دم مسلم؟ لا. وكانت هذه غلطة عبد الحميد الكبرى. فالجيش محاصر القسطنطينية، اجتمع مجلس الشورى، وهو مجلس الشورى هو الذي حرك الجيش، كل ماسون بماسون، أرسلوا رسالة إلى المفتي يستفتونه. اجتمع مجلس الشورى وأرسلوا رسالة إلى المفتي: إذا كان وجود فلان في الحكم، زيد في الحكم، يؤدي إلى إراقة الدماء وإلى إشاعة الفوضى وإلى ضياع الحدود وغير ذلك، فهل يجوز لنا أن نخلعه لنخلص الأمة من هذه الفتن المتوقعة؟ المفتي كتبنا، حملوا كلمة نعم خلاص. المفتي أفتى في مجلس الشورى قرار بإسقاط السلطان عبد الحميد، حملها له كرسو وعارف سيدي باشا وعارف حكمه. كرسو اللي هو المحامي اليهودي الذي كان مع هرزل عندما قابله، أرسطو دي باشا كان وزير للنافعة ولد رومي، وعارف حكمة أمه كانت خادمة في القصر، فأحبه الخليفة السلطان عبد الحميد وأدخله مدرسة الحربية وخرجه منها، ثم رقاه حتى أصبح مسؤولا عن البحرين. ولذلك المكتبة التي باب المسجد النبوي اسمها مكتبة عارف حكمة. قال يا عارف، لما دخلوا على السلطان عبد الحميد قال: أما أنت فيهودي، ما دخلك بالمسلمين؟ لكرسو عارف حكمة مسلم بن مسلمي، أم خدامي إسلامية تطبخ مقلوبي أحسن نوع، تعمل كبسات أحسن كبسات الإسلامية. ولذلك ابن خدامي يعني نفسية لا حول ولا قوة إلا بالله. قال له: أنت يهود، ما دخلك بالمسلمين؟ وأنت يا عارف، هذا جزاء الإحسان لك. وضع السلطان عبد الحميد في سيان، وفي الليل يوم 27 نيسان سنة 1909 وضعوا في سيارة وأخذوه على سلانيت، ووضعوا عليه حارسا يهوديا، ثم جاءوا بغيره خلفاء بس الصورة، فقط الصورة، واستلم الاتحاد المتحدين غلوه أنور باشا، طلعت باشا، جاويد باشا، جمال باشا، مصطفى كمال باشا إلى آخره، استلموا. سلطان عبد الحميد وضعوا عليه في إقامته الجبرية رجلا يهوديا حتى يذله. وفي هذه الليلة التي سقط فيها السلطان عبد الحميد عن سدة الحكم، غاب الإسلام عن الوجود وسقطت فلسطين بيده، وبدأوا يمهدون لدخول اليهود إلى فلسطين. فاتني أن أقول لكم إن عندما حاول اليهود طلبوا من السلطان عبد الحميد أن يسمح لهم بالهجرة، أصدر مرسوما سلطانيا على أن أرض فلسطين أراض وقفية لا يجوز بيعها ولا التصرف فيها. هي فعلا أراضي وقفية لأن المسلمين احتلوها بالقوة، افتتحوها عنوة، فأراضيها أراضي فرنسا، دولتان العظميان، وأخيرا زجوا بأمريكا في الحرب، وتركيا وألمانيا وإيطاليا. أدخلوا تركيا رغم أنفها في الحرب، لأن كل المعركة من أجل اكتساب ممتلكات تركيا، وماذا حتى يسهلوا على الغرب أمر تركيا؟ صاروا يطلقون على تركيا الرجل المريض وممتلكات الرجل المريض. أين تموت ستموت تركيا وبريطانيا وفرنسا هي عبارة عن سنة تحكمون تركيا وتأخذون يموت هذا الرجل المريض وتأخذون ممتلكاته. وتاريخنا الذي علمناه في المدارس الرجل المريض ممتلكات الرجل المريض بينما كانت تركيا لا فرنسا ولا بريطانيا ولا غيرها تستطيع أن تقف أمام تركيا. لكن ليحولوا من شأنها وليحقروا من كيانها الرجل المريض الرجل المريض وجيشها ايه؟ الجيش الانتشاري كان من أنظم الجيوش في العالم، كان جيشا منظما مدربا قويا، فصارت الانتشارية رمزا للفوضى. احنا الآن عندما نرى ناس فوضوية نقول انتشاري مثل الجيش الانتشاري، هذه منتشرة، ألم تسمعوا بها؟ ف في أثناء الحرب أقنع السلطان السفير الأمريكي كان اسمه مرجناتي في اسطنبول، قال له ماذا تستفيد أمريكا من دخول هذا الحرب؟ لماذا تقف بجانب بريطانيا وفرنسا؟ اذهب اقنع حكومه، اقنع بلادك ان تقف موقف الحياد. ذهب وكان الحائل رئيس الولايات المتحده الامريكيه انذاك، لا اله نسيته لكن امريكا. ف فكاد والله بجد ينكر فرانكلين في ذلك الوقت. في الحرب العالمية الثانية كان ترومان. المهم قال كاد يقنع الرئيس الأمريكي أن لا يجدد أنفسهم في الحرب، اليهود رأسا في هنالك بارجة أمريكية على ساحل تركيا أغرقوا، واتهمت من تركيا بإغراقها حتى ايه؟ حتى يجدوا. المهم اشتركت الدول كلها في الحرب ضد ألمانيا وتركيا، وهجمت ألمانيا وهجمت تركيا واتفقوا مع مصطفى كمال، وكان مصطفى كمال أم زبيدة يشك أنها يهودية، كانت تشتري في مرقة ساقية خمر، وأبوه لا يعرف من هو، أبوه هو اسمه مصطفى كمال ابن علي الرضا، فلكن عندما جاء للحكم جاء بدفاتر سالونيك، هو ولد في سالونيك فالمباء اليهودية، وشطب اسم أبيه وقال هذا ليس أبي، تنكر من نسب أبيه، وفعلا يبدو أنه ليس أباه. وأم زبيدة كانت جميلة وكانت حاكمة على أبيه، وكانت تشغل ساقية خمر في داخل مرقص أو حانة من حانات الليل في داخل سالونيك، ومعروف إيش أخلاق هذه النساء. ولذلك مصطفى كمال حاقد على الأنساب لأنه ليس لهم، فأمر أجبر كل تركي أن لا يكتب اسم أبيه ولا جده وأن يغير أبدا. أنت اسمك إيه؟ أحمد محمد علي محمد وعلي وهذا لا تذكره. تكون سمي حالك أحمد جل الرحمن، أحمد بدر الدين، أحمد أحمد قمر، أحمد شمس. المهم نسبك وأجدادك ممنوع. وهذه سنة قد جرت عليها كثير من الدول، ومنها باب لماذا لتضييع الأنساب، ولماذا لتحطيم الروابط الأسرية ولتضييع الأنساب، وحتى يأتوا إلى الحكم بأناس مجهولين لدى، لأنه قبيلة فلان كذا معروف شجرة موجودة، فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، ها ودفاتر الأنساب موجودة، أحمد ابنه ولد له ولدان، محمد وعلي، علي ولد له ثلاث أولاد موجود. فمصطفى كمان ألغى هذا ولاحقتها باكستان. الآن في باكستان تلقى له أربع أسماء في شهادة النسب، شاه زاد إقبال شام، هذا اسم واحد مفهوم، اسم واحد مفهوم. أكثر شيء بيكتبوا أبوه ولد محمد، وبعد ذلك خلاص عائلة ما في عائلة، جد ثالث ما في جد ثالث، ما في جد أول ولا شيء. لليه بطبيع الأنسان للإتيان بإناث مجهولين نسب للقبائل. ولذلك القذافي ما مش معروف للقبائل، لما جاء للحكم قالوا من أين أنت؟ جاء برئيس وزراء أو وزير كبير في الحكم، قالوا له من أين أنت؟ قال أنا فلسطيني. قال أنا من قبيلة كذا. القبيلة قالت لا هذا ليس من قبائل معروف نسب. قال أنا فلسطيني، بعرف الفلسطينيين مقطعين في البلاد، وخلص وابحث عاد في دفاتر النسب الفلسطينيين. عبد الناصر اسمه جمال عبد الناصر حسين، بعد حسين من الذي يعرف؟ من الذي يعرف أقارب لعبد الناصر؟ ولذلك السادات كان بعد ما سلم من عبد الناصر يلبس العباء كل أسبوع أسبوعين له في المنوفية، جالس بين قرايبه وكأنه يقول للناس هؤلاء يا أقاربي أين أقارب عبد الناصر؟ مش معروف له أحد. الخزافي أمه، أنا سمعت إذاعة عمان تقول أمه يهودية، وحدثني شاب ليبي تخرج من إيطاليا طبيب، كان له زميل كذلك تخرج من إيطاليا اسمه خليفة المنتظر، جاءت رسالة من راهب من ميلانو إلى القذافي فجاء دو واحد يعرف إيطاليا، ابحث مين خريج إيطاليا، جاء دو خليفة المنتصر جاء للمجلس الثاني فقال له لا تنسى أخوانك اليهود أن تعيد لهم الحكومة، وبقيت هذه القضية سرا لكن صاحبه حدثني بهذا. حتى هرب عضو مجلس الثورة إلى مصر وصار يتكلم، صار يتكلم من خلال الإذاعة لمحيكي عمر لمحيكي، وجاء بهذه القضية عمر لمحيكي وقال عن هذا، أما أنا سمعت من زميله فمن لأذى هم يهودي. ولذلك أن الكراهية التي يقيمها القذافي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون من عربي أو مسلم، عندما يسمع اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ينتصر. ولذلك جعل بداية التاريخ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن في كل العالم الإسلامي، نحن الآن في 1409 هجري، الآن 1399 وراء في ليبيا. إيش وراء؟ يعني وفاة رسول. ولذلك الليبيين بيقولوا 1399 ور. ور يعني مثل كلمة إيه؟ كلمة إرمي يعني. أو ف كثير من الناس جاءوا للحكم عن طريق لأنه ما في أنشاء، ما في تحقيق في المسألة. هناك يهودي في سوريا إيري كوهي، رجل مخابرات إسرائيلية، جاء إلى الأرجنتين، كانت الأرجنتين أرسلته المخابرات اليهودية حتى وصاحب رجل من حزب البعث ملحق عسكري اسمه أمين الحرب، واتفق مع أمين الحرب، نحن مستعدين أن نقيم لكم حكما وانقلابا أيها البعثيون بشرط أن تبقى صلتنا بكم خير. طيب، وإيلي توهين دخل إلى سوريا وبأجهزة التنصر وقال ابنيت ليرة سوري على الحدود اللبنانية السورية، أعطيناها لمسؤول الجمارك ودخل، لم يفتش، ودخل واستأجر أحسن شقة، شقة جميلة في حي أبو رناني أجمل أحياء دمشق، وعمل صداقات مع حزب البعث ومع نسائه، وقدم لزوجة أمين الحافظ وصلاح البيطار كل واحد كبوته $1,000، كان ذلك أيام الدولار إلى طول، وصار يجمع كل البعثيين في بيته، والبعثيون سموه الشاب العربي الأول، وكان هذا الرجل اليهودي هو الوحيد الوحيد المسموح له أن يدخل القواعد العسكرية، الرجل المدني الوحيد، وكان يرقص يشربون الخمر ثم يأخذ لهم صورهم في حالة الخمر وفي حالة الزنا وفي حالة أنا، يأخذ صور للنساء ثم يهددهن بكشف هذا إن لم تأتي بأخبار عن أزواجهن وعن إلى آخره. وقام الانقلاب البعثي سنة 1963 الذي قام به سليم حافظ الدرزي وعبد الكريم ظهر الدين، وجاءوا وشربوا ضخب النصري عند من؟ على أسرة كوهين. قال كوهين هذا المهم دخل باسم كامل أمين سابق، وصار اسم الشاب الثوري الأول، وعلى أساس أن شاب سوري عايش في الأرجنتين. قال وفي الصباح، في الصباح واحد هذا كريم حاطم عبد الكريم ظهر الدين، كل واحد جاء بنت يونانية وبنت تشتغل في الخطوط التركية وما إلى ذلك، قبلوا ليلتهم معهن. وفي الصباح عندما كان يجمع الشرائح البيضاء من تحت قال لقد سمعنا هذه الليلة، قام الانقلاب البعثي الذي جاءنا بصلاح بحافظ إلى أسفل. فليه الأنساب؟ فعندما شكل الوزارة عرضوا عليه أن يدخل الوزارة، اتصل بجنغوري كرئيس وزراء جنغوري، قال لا تدخل الوزارة، بقاؤك خارج الوزارة يؤثر فيها جميعا، أما إذا كنت وزيرا فأنت فرد من الوزارة. قال وفي الوقت الذي كانت فرائص اليهود ترتجف من أنباء التقارب بين مصر وسوريا والعراق، وحدة سورية عراقية مصرية، قال كنت أطمئنهم من داخل دمشق أن هذه الوحدة. وكيف اكتشف؟ كيف اكتشفت هذا؟ إيلي كوهين أو كامل أمين ثابت كان كل يوم مثلا الساعة 9 يعطي إشارات لإسرائيل ويرسل الأخبار. السفارة الهندية جنب صارت تلتقط أجهزتها إشارات ترسل إلى إسرائيل كل يوم في مثل هذا. أخبرت وزارة الداخلية. يا جماعة هنا شقة في هذا الحي ترسل إشارات لإسرائيل كل يوم في الساعة الفلانية. قالوا ونحن نشك في هذه الشقة. قالوا على العين شقة في الشاب الثوري الأول. قالوا اعملوا اقطع الكهرباء عن الحي وخلوا الكهرباء غافل إلها وشوف فعلا قطع الكهرباء عن الحي وابطوا الكهرباء غافل للخطة هذه وبدأ. وأمام الفضيحة العالمية هذه سوريا لم تستطع أن تفضل. فبدأت محاكمة السوري ووعد إن لم يضع المسؤولين هؤلاء عبد الأسد وغيره في المحكمة أن يعفى عنه. ولذلك هو ما تكلم إلا عن الأمر أو الذين تبحثوا عنه. أما فضائح الأحياء ما ذكر. وذهبت زوجته إلى السفير السوري في باريس. كان اسمه سامي جندي أظن سامي الجندي. وقالت له أن تعرف أن رهي صاحبة فصبح خرجة قضية من يد وأعددت رهي بسرعة ولا زالت جثته في كلية التبكي جامعة دمشق شاهدا أمتنى أطلب جامعة دمشق التبكي الحماية لا زالت شاهدا على أن كثيرا من حكمنا بلادنا هم أمثال وكوهين. وظل إلى بلد واحد حتى فيه رئيس الدولة. فعندما عرضوا عليه أن يصبح رئيسا وزيرا قال اتصل فيه بالغرب قال لا تقبل إلا أن تكون وزيرا للدفاع. إذا طلبوك الجهاز يصبح لكن وزارة الدفاع كان ما كفى هذا حافظ الأسر. ولذلك إذا أردت أن تتحدث عن هذا في كلام طويل طويل المهم وقد استطردنا في المقدمة مصطفى كمال أتاتورك كان حاكما كان رئيس أو قائد الجيش الرابع في فلسطين. اتصلت علينا قال لا إن تعاونت معنا ضربنا تركيا احتللنا فلسطين أسقطنا تركيا نضعك حاكما لتركيا. اتفق معهم دخلت الخيالة الإنجليزية وضربت ناصرة الجيوش التركية الأربعة وهجمت تركيا ووقع 100,000 من الأطراف أسرى في يد الإنجليز ودخل أليمبي الحب وقال الآن انتهت الحروب الصليبية. ثم ذهب أليمبي إلى بعد أن سقطت تركيا وحكمت بريطانيا والخلفاء تركيا وكان الحاكم السابق هو الإنجليز لتركيا طلب أن يكون مصطفى كمال قائدا. ثم بدأ مصطفى كمال عملوا له مسرحيات وانتصارات تطاريا أفيون وغيرها من المعارك وانتصارات وصار الناس يكبرون ويهللون وما إلى ذلك لانتصارات مصطفى كمال أتاتورك. وقال الله أكبر كم في الفتح من عجبي أحمد جوزي قال عن مصطفى كمال أتاتورك الله أكبر كم في الفتح من عجب يا خالد التركي جد خالد العرب. سمى خالد بن الوليد التركي ثم جيء به إلى الحكم وانتصب الخلافة وطرد الخليفة والأمراء وكل العائلة عائلة السلطان من تركيا وأعلنها جمهورية وحارب الإسلام إلى وأسقطت الخلافة سنة 1924. وعندما أسقطت الخلافة في 3 مارس 1924 اتفق العالم كله أن لا يقوم للإسلام قائمة أبدا وأن لا يسمح للحكم للإسلام أن يحكم أبدا. ولذلك لا بد من منع الجهاد. فبدأت الحملة على الجهاد وعلى الحكم الإسلامي، وأخرجوا أساتذة شيوخا من الأزهر كتبوا أن الإسلام ليس فيه نظام حكم مثل علي عبد الرازق. الإسلام ونظام الحكم قال الإسلام ما فيه إلا عبادة، أما الحكم ليس في القرآن والسنة نظام. وهذا ترجم إلى لغات عديدة ووزعت في العالم، وأكثر بلد وزع فيها باكستان. عندما قامت دولة باكستان كان هذا الكتاب يوزع على كل الطبقات الحاكمة أو المسؤولين ليثبت لهم أن الإسلام ليس فيه نظام حكم، اعبدوا الله كما تشاءون عبادات، أما الحكم تحكم بالعدل والإنصاف. ولذلك منع كل الأمور كانت تسير كما يريد الغرب. منذ أن سقطت الخلافة عام 1924، لكن عام واحد طرد من مخططات اليونان ظهرت حركة إسلامية، ظهرت حركة البنية، حركة البنية. سنة 1928 24 سقطت الخلافة، أول واحد فتح في إعادة الخلافة هو البنية. في الأول ما انتظروا، وكانت تقدم التقارير للملك فاروق، فيقول فاروق ماذا يصنع معلم الأولاد؟ كان معلم ابتدائي البنات، ايش بده يعمل معلم أولاد الغار؟ 1932 1932 كتب جد هاملتون جد كتاب وزر الإسلام إلى أين يتجه الإسلام، وكتب إن الأمور كلها بعيدة، التعليم بعيدة، الإعلام بعيدة، الشرق كله يسير كما يريد، إلا أننا نفاصل من قضية المعاهد الدينية و المعاهد الدينية والحركات الإسلامية. قالوا نخاف من الحركات الإسلامية لأنها تنفجر انفجارا، والشرق لا يحتاج إلا إلى صلاح دين جديد. الكاتب تحكي ظهرت حركة جديدة اسمها حركة الإخوان المسلمين، لا ندري ماذا سيكون الحكم، هل تستطيع مواجهة الأحداث العالمية أم أن السيارة سيجري؟ هذه الحركة خطر على مصالح العالم، على مصالح الغرب في العالم. هذا موسى ديان في مقابلة صحفية في نيويورك سنة 1948 قال نحن لا نطلب السلاح لمواجهة جيوش الدول العربية، نحن نطلبها لمواجهة عصابات الإخوان المسلمين المتوحشة التي وصلت إلى غزة، وإن هذه الحركة خطر على مصالح أمريكا في العالم. ولذلك ماذا جرى؟ هذه المقابلة في ديسمبر 1948 كما أظن، في نفس الشهر أغلق الدور الجماعي. كان الأستاذ البنا أرسل برقية لمؤتمر الجمل من عقد في عالي سنة 1948 في شهر نوفمبر سنة 1948 قال إن أردتم أن تحرروا فلسطين من اليهود فاسمحوا لي أن أرسل بعثة على هذا. وعندها قامت قيامة الجمل وما قعدت اجتمع السفير البريطاني والسفير الامريكي والسفير الفرنسي والقائم لاعمال السفاره الامريكيه في كايرو في 6 ديسمبر 1948 وقرروا حلها. هم كتبوا القرار، لم ينتظروا من فاروق، ووضعوه امام النقراشي رئيس الوزراء حتى ينفذه. والنقراشي انفذه فعلا، اغلق دور الجماعه، صادر ممتلكاتها، سجن شبابها، وتركوا البنا خارج السجن حتى يقتلوه. وفعلا بعد شهرين قتل البنا رحمه الله في اكبر شوارع القاهره شارع الملك نازل في ميدان. لما اطلق عليه النار اللي هو محمود عبد المجيد مدير مخابرات القصر الملك، جرح لم يقتل، كانت اصابته غير قاتله، نقل بالسياره الى مستشفى القصر العيني. اتصل الملك، هذا ظهر في المحاكم فيما بعد، بعد ما جاءت الثوره اعادت محاكمة البنا او محاكمة قتلة البنا. وكل زوجة يوسف رشاد اللي هو رئيس الديوان الملكي قالت اتصل بنا الملك يوم 12 مساء 12 فبراير 12 فبراير 1946، قال ادريتم او علمتم ايه؟ قال حسن اتقتل ولسه ما ماتش، حسن اتضرب ولسه ما ماتش. وارسل ضابط من القصر الملكي اسمه محمد وصفي، قال له ان كان البنا لا زال حيا فانت عليه الكتاب. وصل محمد وصفي الى الغرفه فسال الطبيب كيف جراحه البنا؟ قال اخرج الماء واغلقت الغرفه، ثم بعد حين اعلن الوفاه. فهنا اما انه ضرب اضرب فم او قتل بالضغط الصوت او شرك ضمه ينزف حتى ينزف. وقطعت الكهرباء عن الحي ونقلت جثه البنا، لم يسمح لاحد ان يصلي عليه، صلى عليها 4 نساء. واحده من النساء الاربع حجبت منه، قالت احنا 4 نساء. وقطعت الكهرباء ووضع ارسال الدبابات على جانبي الشارع الى مقبرة الامام الشافعي وحرس قبره. وذات ليلة جاءت جنازة متأخرة من احياء القاهرة وصلت بعد منتصف الليل، فسيقظ الجنود الحارسين للقبر، ظنوا ان الاخوان جاءوا واخرجوا البنا من القبر وحملوه، فسحبوا الاقسام بعض رموا الجنازة، الناس الذين يحملون الجنازة ظنوا ان القيامة قد قامت والجن طلعوا من القبور والناس هذا رموا الجنازة وهربوا، فجاءوا وصفحوا وإذا بها معه. يقول المعلق الكاتب محمد علي الطاهر قائد معتقل الهاتف إن البنا الذي كان يأخذ في الموت لا زال يأخذ في الموت. ثم بعد يومين من قتل البنا رفعت معاهدة ليوم معلق واعترف لي يقول بكيان قائم، وبقي الشباب الذين في فلسطين الذين يقاتلون من تلاميذ البنا. ارسل فاروق امرا اليه ان احيطوا للجيش المصري، احيطوا بقواعد هؤلاء الشباب وخيروهم بين ان يدخلوا معكم في معركه او يعتقلوا. ورضي الشباب ان يعتقلوا ولا يدخلوا في معركه، واخذوهم بالدبابات من ارض فلسطين الى المعركه. شوفوا فاروق قتل البنا وصلى على البنا 4 نساء. فاروق مات غريبا ذليلا في حانة من حانات الخمر في إيطاليا، وغضبت زوجته وأخته.